من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا لفظ البخاري في الأفق وهو أبين، والغابر هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب، وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس، وهو أعلى فائدتان، والمسامت أي المتعامد، والمسامتة هي التعامد والقصد. وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان، إحداهما بعده عن العيون، والثانية أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، وإن لم تسامت العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله، والله أعلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء. وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة بن عمرو قال: أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه أحمد وابن خزيمة والترمذي وابن منده في الإيمان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورجال هذا الإسناد احتج بهم البخاري في صحيحه، وأما الحديث بإسناد أحمد ومن أخرجه فهو صحيح لغيره. وفي هذا الحديث الغارب، وفي حديث أبي سعيد الغابر، وقوله الطالع صفة للكوكب، وصفه بكونه غاربا وبكونه طالعا. وقد صرح بهذا المعنى في الحديث الذي رواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرف كما يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك والترمذي وابن أبي الدنيا في التوكل، وإسناده صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا على شرط البخاري أيضا. وفي المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي. فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. أخرجه أحمد وهو ضعيف منقطع، فأبو حازم لم يسمع من أحد من الصحابة سوى سهل بن سعد رضي الله عنه. وفي المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. وأخرجه الترمذي وضعفه، وقال: هذا حديث غريب، وضعفه الألباني. وفي المسند عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معا. أخرجه أيضا ابن ماجه وصححه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على 100 درجة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فإما أن تكون هذه 100 درجة من جملة الدرج، وإما أن تكون نهايتها هذه 100، وفي ضمن كل درجة درج دونها. ويدل على المعنى الأول حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى هؤلاء الصلوات 5 وصام شهر رمضان كان حقا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قال: قلت يا رسول الله، ألا أخرج فأوذن الناس؟ قال: لا، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. رواه الترمذي هكذا بلفظة في، ورواه أحمد وصححه الألباني. وروى الترمذي أيضا من حديث عطاء عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ثم ذكر نحو حديث معاذ. وفيه أيضا من حديث عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. قال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد يرفعه: إن في الجنة 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. ضعيف وقد مر. قال الإمام رحمه الله: ورواه أحمد بدون لفظة فيه كما تقدم. وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة فيه وبدونها، فإن كان المحفوظ ثبوتها فهي من جملة درجها، وإن كان المحفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج الصغار، والله أعلم. ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين 100 وتقديرها 500 لاختلاف السير في السرعة والبطء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا تقريبا للأفهام. ويدل عليه حديث زيد بن حباب قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال: حدثني أبو هانئ التجيبي قال: سمعت أبا علي الجنبية قال: سمعت أبا سعيد الخدرية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض، وأبعد مما بين السماء والأرض. قال: قلت يا رسول الله لمن؟ قال: للمجاهدين في سبيل الله. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وإسناده ضعيف، ولكنه ثبت من طريق أخرى، أخرجه مسلم والنسائي، وأوله: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا. الحديث الباب 18 في ذكر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

والضياء في صفة الجنة. وقال الحافظ: رجاله موثقون، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسا. وسميت درجة النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرب تبارك وتعالى، وهي أقرب الدرجات إلى الله. وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب، وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه. قال لبيد: بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. ومعنى الوسيلة من الوصلة، ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نورا. قال صالح بن عبد الكريم: قال لنا فضيل بن عياض: تدرون لما حسنت الجنة؟ لأن عرش رب العالمين سقفها. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نور سقف مساكنهم نور عرشه. وهذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وعلته حفص بن عمر العدني والحكم بن أبان، فهما ضعيفان. وقال بكر عن أشعث عن الحسن في سائر النسخ: وقال بكر بن أشعث عن الحسن: إنما سميت عدن لأن فوقها العرش، ومنها تفجر أنهار الجنة، وللحور العدنية الفضل على سائر الحور. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف. والقربى والزلفى واحد، وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع الوسائل. قال الكلبي: واطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة. وقد كشف سبحانه عن هذا المعنى كل الكشف بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فقوله أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء الذين يدعونهم المشركون من دون الله فينافسون في القرب منه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله، وهي أعلى درجة في الجنة. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء الزلفى من الله وزيادة الإيمان. وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب، ومنها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. فقوله حلت عليه يروى عليه ويروى له، حلت عليه وحلت له، فمن رواه باللام فمعناه حصلت له، ومن رواه بعلى فمعناه وقعت عليه شفاعتي، والله أعلم. الباب التاسع عشر في عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فجعل سبحانه الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأمواله، بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن، وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع التأكيد. أحدها إخباره سبحانه بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن. الثاني الإخبار بذلك بصيغة الفعل الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. الثالث من المؤكدات إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه، وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. الرابع من المؤكدات أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. الخامس أنه أتى بصيغة على التي للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه، أحقه هو على نفسه. السادس أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه. السابع من المؤكدات أنه أخبر عن محل هذا الوعد، وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. الثامن إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. التاسع من المؤكدات أنه سبحانه أمرهم أن يبشروا بهذا العقد، أي يستبشروا ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم، بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه. العاشر من المؤكدات أنه أخبرهم إخبارا يؤكد بأن ذلك البيع الذي بايعوا به هو الفوز العظيم. والبيع هاهنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن، وهو الجنة. وقوله بايعتم به أي عاوضتم وثامنتم. ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذين وقع العقد وتم لهم دون غيرهم، وهم التائبون مما يكره، العابدون له بما يحب، الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون، السائحون، وفسرت السياحة بالصيام، وفسرت بالسفر في طلب العلم، وفسرت بالجهاد، وفسرت بدوام الطاعة. والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه، ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال. وكذلك وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي لو طلق أزواجه بدله بهن بأنهن سائحات، وليست سياحتهن جهادا ولا سفرا في طلب العلم ولا إدامة صيام، وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله وخشيته والإنابة إليه وذكره. وتأمل كيف جعل سبحانه التوبة والعبادة قرينين، هذه ترك ما يكره وهذه فعل ما يحب، والحمد والسياحة قرينين، هذا الثناء عليه بأوصاف كماله، وسياحة اللسان في أفضل ذكره، وهذا سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينين في صفة الأزواج، فهذه عبادة البدن وهذه عبادة القلب. وجعل الإسلام والإيمان قرينين، فهذا علانية وهذا في القلب، كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى، وهو حديث منكر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغير. وجعل القنوت والتوبة قرينين، فهذا فعل ما يحب وهذا ترك ما يكره. وجعل الثيوبة والبكارة قرينين، فهذه قد وطئت وارتادت وذللت صعوبتها، وهذه روضة أنف لم يرتع فيها بعد. وجعل الركوع والسجود قرينين، وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينين، وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم إعلاما بأن أحدهما لا يكفي حتى يكون مع الآخر، وجعل ذلك قرينا لحفظ حدوده، فهذا حفظها في نفس الإنسان وذاك أمر غيره بحفظها. وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارها، فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو،

فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقال روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال ثمن الجنة لا إله إلا الله. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في صفة الجنة وسنده صحيح. وروى أبو نعيم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا بتوحيد الله. لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا بتوحيد الله. وإسناده على شرط مسلم وأصل الحديث في الصحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. وها هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله وليس عمل العبد مستقلا بدخولها وإن كان سببا. ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، وفي رواية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ولا تنافي بين الأمرين لوجهين، أحدهما ما ذكره سفيان وغيره قال كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي إن شاء الله أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد ضعفه الألباني. الثاني يعني من الوجهين أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلا للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلا بحصوله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين في قوله سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. متفق عليه. ومن عرف الله سبحانه وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به، والله سبحانه وتعالى المستعان. الباب العشرون في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم وشفاعتها فيهم إلى ربها عز وجل. قال تعالى حكاية عن أولي الألباب من عباده قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والمعنى وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول الجنة. وقال الطائفة معناه وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك. وليس يسهل حذف الاسم والحرف معه إلا أن يقدر على تصديق رسلك وطاعة رسلك، وحينئذ فيتكافأ التقديران ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمرسل. ثم توسلوا إليه بإيمانهم أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسن رسله فإنهم إنما سمعوا وعده لهم بذلك من الرسل، وذلك أيضا يتضمن التصديق بهم وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا به وسألوه أن يؤتيهم إياه، وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الآية. وقيل المعنى وآتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل، والأول أعم وأكمل. وتأمل كيف تضمن إيمانهم به الإيمان بأمره ونهيه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره، فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم تعالى، فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من عذابه. وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعده مع أنه فاعل ذلك ولا بد، وأجاب بأن هذا تعبد محض، كقوله رب احكم بالحق وهو لا يحكم إلا بالحق، وقول الملائكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط منه الرغبة إليه سبحانه وسؤاله أن ينجزه له، كما أنه معلق بالإيمان وموافاتهم به وألا يلحقه ما يحبطه. فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده، وكان هذا الدعاء من أهم الأدعية وأنفعها، وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية. وأما قوله تعالى قال رب احكم بالحق، فهذا سؤال له سبحانه أن ينصرهم على أعدائهم فيحكم لهم عليهم بالنصر والغلب، وكذلك سؤال الملائكة ربهم أن يغفر للتائبين ومن الأسباب التي يوجب بها لهم المغفرة، فهو سبحانه نصب الأسباب التي يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائه وجعلها أسبابا لإرادته كما جعلها أسبابا لوقوع مراده، فمنه السبب والمسبب. وإن أشكل عليك ذلك فانظر إلى خلقه الأسباب التي توجب محبته وغضبه، فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط عن الأسباب التي خلقها وشاءها، فالكل منه وبه، فهو مبتدئ من مشيئته وعائد إلى حكمته وحمده. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد لا يلجه إلا العالمون بالله تعالى. ونظير هذه الآية في سؤاله ما وعد الله به قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته لهم، فالجنة تسأل ربها أهلها وأهلها يسألونه إياها، والملائكة تسأل الجنة لهم، والرسل يسألونه إياها لهم ولأتباعهم، ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها لعباده المؤمنين. وفي هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وإعطائه ما سئل ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها، فلا يجوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها. فالرب تعالى جواد له الجود كله، يحب أن يسأل ويطلب منه ويرغب إليه، فخلق من يسأله وألهمه سؤاله، وخلق له ما يسأله إياه، فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله، وذلك لمحبته لسؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه، وهو يغضب إذا لم يسأل. فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا وهو يحب الملحين في الدعاء وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وأعطاه وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني فلا إله إلا الله أي جناية جنت القواعد الفاسدة على الإيمان وحالت بين القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال أبو نعيم الفضل حدثنا يونس هو ابن أبي إسحاق قال حدثنا بريد بن أبي مريم قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني في الدعاء والبيهقي ومن طريق أبي الأحوص وإسرائيل عن أبي إسحاق أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد وغيرهم وصححه الألباني قال الإمام رحمه الله رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد به وقال الحسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن يونس ابن خباب عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخلني أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وهو ضعيف وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يونس عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار يا ربي إن عبدك فلانا استجار مني فأجره ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة قال وإسناده على شرط الصحيحين وكذلك صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال أبو داود في مسنده حدثنا شعبة قال حدثني يونس بن خباب سمع أبا علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أسأل الله الجنة سبعا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة أخرجه أبو داود الطيالسي وإسناده ضعيف يونس بن خباب ضعيف وقال الحسن بن سفيان حدثني المقدمي عمر بن علي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا مسألة الله الجنة واستعيذوا به من النار فإنهما شافعتان مشفعتان وإن العبد إذا أكثر من مسألة الله الجنة قالت الجنة يا رب عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي وتقول النار يا رب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني فأعذه أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة والديلمي في مسند الفردوس وهو ضعيف. قال الإمام رحمه الله: وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الجنة ويقولون حسبنا أن يجيرنا من النار، فمنهم أبو الصهباء صلة بن أشيم صلى ليلة إلى السحر ثم رفع يديه وقال: اللهم أجرني من النار أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية وفيه قصة وسنده لا بأس به. ومنهم عطاء السليمي كان لا يسأل الجنة، فقال له صالح المري: إن أبانا حدثني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: انظروا في ديوان عبدي، فمن رأيتموه سألني الجنة أعطيته، ومن استعاذني من النار أعذته. فقال عطاء: كفاني أن يجيرني من النار. ذكرهما أبو نعيم في الحلية وفي صفة الجنة وسنده ضعيف جدا. وقد روى أبو داود في سننه من حديث جابر في قصة معاذ وتطويله بهم، يعني في الصلاة صلاة العشاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفتى، يعني الذي شكاه، أي شكى معاذا، قال له أي لذلك الفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حولها ندندن. وأخرجه ابن خزيمة والبيهقي في السنن، وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني. وفي سنن أبي داود من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأخرجه البيهقي وضعفه المنذري والألباني كما في ضعيف سنن أبي داود، وكذا أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. رواه أحمد بن عمرو العصفري قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا سليمان بن معاذ عن محمد فذكره. قال الإمام رحمه الله: وقد تقدم في أول الكتاب حديث الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير يرفع الحديث: ما من يوم إلا والجنة والنار تسألان، تقول الجنة: يا رب قد طابت ثماري واضطردت أنهاري، واشتقت إلى أوليائي فعجل إلي بأهلي. الحديث وهو ضعيف جدا. فالجنة تطلب أهلها بالذات وتجذبهم إليها جذبا، والنار كذلك. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نزال نذكرهما ولا ننساهما، يعني الجنة والنار. كما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا أيوب بن شبيب الصنعاني قال: كان فيما عرضنا على رباح بن زيد حدثني عبد الله بن بحير قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنسوا العظيمتين. قلنا: وما العظيمتان يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار. وأخرجه البخاري في التاريخ وأبو يعلى في مسنده والدولابي في الأسماء والكنى وأبو نعيم في صفة الجنة وسنده ضعيف. وذكر أبو بكر الشافعي من حديث كليب بن حزن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات، فلا تلهينكم عن الآخرة. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو ضعيف جدا. الباب 21 في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها. قال الإمام رحمه الله: ولها عدة أسماء باعتبار صفاتها، ومسماها واحد باعتبار الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه، وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه، يعني من حيث الدلالة على الذات تكون مترادفة، ومن حيث الدلالة على الصفات فإنها تكون متباينة. وهكذا أسماء الرب تبارك وتعالى، وأسماء كتابه، وأسماء رسوله، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء النار. وهذه قاعدة من القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، أن الأسماء باعتبار الذات مترادفة، فمن حيث الدلالة على الذات الرحمن كالرحيم كالسميع كالبصير كالعليم كالخبير، كلها من حيث الدلالة على الذات واحدة، فهي مترادفة بهذا الاعتبار، أي باعتبار دلالتها على الذات. وأما باعتبار ما دلت عليه الأسماء من الصفات فإنها متباينة، فالسميع على حسب ما دلت عليه صفة السمع، سوى البصير على حسب ما دلت عليه صفة البصر، وهكذا. فهكذا أسماء الرب تعالى، وأسماء كتابه، وأسماء رسوله، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء النار. الاسم الأول الجنة، وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة العيون. وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية، ومنه الجنين لاستتاره في البطن، والجان لاستتاره عن العيون، والمجن لستره ووقايته الوجه، والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه، والجان وهي الحية الصغيرة الدقيقة، ومنه قول الشاعر: فدقت وجلت واسبكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. فدقت أي دق خصرها، وجلت أي جلت عجيزتها، واسبكرت أي حسن قوامها، وأكملت أي تمت محاسنها. فدقت وجلت واسبكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. والبيت للشنفر الأزدي، أي لو غطي وستر عن العيون لفعل بها ذلك، ومنه سمي البستان جنة، أو سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطي. فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الشجر مختلف الأنواع. والجنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غيره، ومنه قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة أي يتترسون بها من إنكار المؤمنين عليه. ومنه الجنة بالكسر، وهو الجن كما قال تعالى: من الجنة والناس. وذهب طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون جنة، واحتجوا بقوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهذا النسب قولهم الملائكة بنات الله. ورجحوا هذا القول بوجهين، أحدهما

وقد تقدم بطوله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخر. فصل. الاسم الثالث دار الخلد، وسميت بذلك لأن أهلها لا يضعنون أن يرتحلون عنها أبدا، كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال أكلها دائم وظلها، وقال وما هم منها بمخرجين. وسيأتي إبطال قول من قال من الجهمية والمعتزلة بفنائها أو فناء حركات أهلها إن شاء الله تعالى. فصل. الاسم الرابع دار المقامة، قال تعالى حكاية عن أهلها: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها أبدا، لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا. قال الفراء والزجاج: المقامة مثل الإقامة، يقال أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما. فصل. الاسم الخامس جنة المأوى، قال تعالى عندها جنة المأوى، والمأوى مفعل من أوى يأوي، إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترتعي فيها أرواح الشهداء. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: وزر بن حبيش هي جنة من الجنان. والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في النار: فإن الجحيم هي المأوى. وقال: ومأواكم النار. فصل. الاسم السادس جنات عدن، فقيل هو اسم لجنة من جملة الجنات، والصحيح أنه اسم لجملة الجنات، فكلها جنات عدن. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. والذي ذكره رحمه الله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ بالخفض، وهي قراءة سبعية، ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن، والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن، فإنه من الإقامة والدوام، يقال عدن بالمكان إذا أقام به، وعدنت البلد توطنته، وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه. قال الجوهري: ومنه جنات عدن أي جنات إقامة، ومنه سمي المعدن بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء، ومركز كل شيء معدنه، والعادن الناقة المقيمة في المرعى، فمن أسمائها جنات عدن. فصل. الاسم السابع دار الحيوان، قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والمراد الجنة عند أهل التفسير، قالوا: وإن الآخرة يعني الجنة لهي الحيوان، أي لهي دار الحياة التي لا موت فيها. قال الكلبي: هي حياة لا موت فيها، وقال الزجاج هي دار الحياة الدائمة. وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة. قال أبو عبيدة وابن قتيبة الحياة الحيوان. قال أبو عبيدة الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء واحد. قال أبو علي يعني أنها مصادر، فالحياة فعلة كالحلبة، والحيوان كالنزوان والغليان، والحي كالعي. قال العجاج كنا بها إذ الحياة حي، أي إذ الحياة حياة. وأما أبو زيد فقال فهما، وقال الحيوان ما فيه روح، والموتان والموات ما لا روح فيه. والصواب أن الحيوان يقع على ضربين، أحدهما مصدر كما حكاه أبو عبيدة، والثاني وصف كما حكاه أبو زيد. وعلى قول أبي زيد الحيوان مثل الحي خلاف الميت، ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان، بخلاف الصفات فإن بابها فعلان كسكران وغضبان. وأجاب من رجح القول الثاني بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضا، قالوا رجل صميان للسريع الخفيف وزفيان. قال في الصحاح ناقة زفيان أي سريعة، وقوس زفيان أي سريعة الإرسال للسهم. فيحتمل قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان معنيين، أحدهما أن حياة الآخرة هي الحياة لأنه لا تنغيص فيها ولا نفاد لها، أي لا يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار، فيكون الحيوان مصدرا على هذا. الثاني أن يكون المعنى أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما يفنى الأحياء في هذه الحياة الدنيا، فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت. فصل. الاسم الثامن الفردوس. قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس البستان، والفراديس البساتين. قال كعب هو البستان الذي فيه الأعناب. قال الليث الفردوس جنة ذات كروم، يقال كرم مفردس أي معرش. وقال الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار، وهو اختيار المبرد. وقال الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف، والأغلب عليه العنب، وجمعه الفراديس. قال وبهذا سمي باب الفراديس بالشام. وأنشد لجرير فقلت للركب إذ جد المسير بنا يا بعد يبرين من باب الفراديس. وقال مجاهد هو البستان بالرومية، واختاره الزجاج فقال هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. قال وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين. قال حسان وإن ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلد. فصل. الاسم التاسع أي من أسماء الجنة جنات النعيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. فصل. الاسم العاشر المقام الأمين. قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. فالمقام موضع الإقامة، والأمين الآمن من كل سوء، من كل سوء ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النغص، وأهله آمنون فيه من الخروج والنقص والنكد. والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وفي قوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ولا مضرتها. وجمع لهم أيضا أمن الخروج منها فلا يخافون ذلك، وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق وقدم الصدق. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. فسمى الجنة مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، كما يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة، ويقال: حلاوة صادقة وحملة صادقة. ومنه الكلام الصدق لحصول مقصوده منه. وموضوع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال، ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل، والصديق الذي يصدق قوله بالعمل. والصدق بالفتح الصلب من الرماح، ويقال للرجل الشجاع إنه لذو مصدق، أي هو صادق الحملة. وهذا مصداق هذا، أي ما يصدقه. ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة، ومنه صدقني القتال وصدقني المودة، ومنه قدم الصدق ولسان الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي يرغب فيه، بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته ولا يتضمن أمرا ثابتا. وفسر قدم الصدق بالجنة، وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة، وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله، وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك. والتحقيق أن الجميع حق، فإنهم سبقت لهم من الله بذلك السابقة بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله، وادخر لهم جزاءها يوم لقائه. ولسان الصدق هو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق، وفي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع، وأنه ثناء بحق لا بباطل. ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله، وهو دخوله وخروجه بالله ولله. وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد، فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر، فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك، كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.